بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. مجلسنا الرابع من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى بن راشد العزمي حفظه الله تعالى. كفالة جده عبد المطلب. لما توفيت أمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، رجعت أم أيمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فضمه وكفله جده عبد المطلب، ورق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده، وكان يقربه منه ويدنيه، ويدخل عليه إذا خلى وإذا نام. وكان عبد المطلب لا يأكل طعاما إلا قال: علي بابني، فيؤتى به صلى الله عليه وسلم إليه. قصة تدل على شدة محبة عبد المطلب للرسول صلى الله عليه وسلم. روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن كندير بن سعيد عن أبيه قال: حججت في الجاهلية، فإذا أنا برجل يطوف بالبيت وهو يرتجز ويقول: رب رد إلي راكبي محمد، رده إلي واصطنع عندي يدا. فقلت: من هذا؟ فقالوا: عبد المطلب بن هاشم، بعث بابنه محمد في طلب إبل الله، ولم يبعثه في حاجة إلا أنجح فيها وقد أبطأ عليه، فلم يلبث أن جاء محمد والإبل فاعتنقه وقال: يا بني، لقد جزعت عليك جزعا لم أجزعه على شيء قط، والله لا أبعثك في حاجة أبدا، ولا تفارقني بعد هذا أبدا. جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش عبد المطلب. وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، ولا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا لعبد المطلب. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر حتى يجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب: دعوا ابني يجلس، فوالله إن له لشأنا، ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع. وفاة عبد المطلب. ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم 8 سنوات توفي جده عبد المطلب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم كان صلى الله عليه وسلم في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 8 سنين. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكفله جده عبد المطلب وتوفي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 8 سنين. كفالة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم. أوصى عبد المطلب ولده أبا طالب بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه وحياطته، وذلك لأن عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبا طالب أخوان لأب وأم، أمهما فاطمة بنت عمرو ابن عائذ، فقام أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه وضمه إلى ولده، بل أعظم من ذلك أنه قدمه عليهم. روى ابن سعد في طبقاته بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فكان يكون معه، وكان أبو طالب لا مال له، وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا لا يحبه ولده، وكان لا ينام إلا إلى جنبه، ويخرج فيخرج معه، وكان يخصه بالطعام، وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعا أو فرادا لم يشبعوا، وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا، فكان إذا أراد أن يغذيهم قال: كما أنتم حتى يحضر ابني، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهم. سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام مع عمه.

وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية، مع أن ابن عائذ قد روى معناه في مغازيه دون قوله وبعث معه أبا بكر وبلالا. قلت وقع عند ابن إسحاق بنحو سياق الترمذي، وليس فيه ذكر أبي بكر وبلال رضي الله عنهما، ولكنها بدون سند، فيستأنس بروايته لإمامته في المغازي. ورحم الله أحمد شوقي حيث قال: لما رآه بحيرا قال: نعرفه بما حفظنا من الأسماء والسيام. رعي صلى الله عليه وسلم للغنم. قال ابن سعد في طبقاته: وكان أبو طالب لا مال له، فلما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة بدأ سعيه في طلب الرزق، وقد اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم في صباه براعي الغنم، ورعاها لبعض أهل مكة، وبذلك ضرب مثلا عاليا من صغره في اكتساب الرزق بالكد والتعب. قال أحمد شوقي رحمه الله تعالى: كان رسول الله في شبابه لا يدع الرزق وطرق بابه، أي رسول أو نبي قبله لم يطلب الرزق ويبغي سبله. موسى الكليم استؤجر استجارا، وكان عيسى في الصبا نجارا. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وروى الإمام البخاري في الأدب المفرد والطيالسي في مسنده بسند صحيح عن عبدة بن حزن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأجياد. الحكمة في رعي الأنبياء عليهم السلام للغنم. قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أمور، منها: واحد، أنه يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكفلونه من القيام بأمر أمتهم. اثنان، أن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح، ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلم اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة، لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم. ثلاثة، خصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر، لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع قيادا من غيرها. أربعة، أن فيه كسبا ماديا من عمل اليد، وأفضل الكسب ما كان من عمل اليد. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. خمسة، وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. فوائد الحديث. قال الحافظ الفاتح: وفي الحديث: واحد، فضل العمل باليد وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره. اثنان، والحكمة في تخصيص داود عليه السلام بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة، لأنه كان خليفة في الأرض، كما قال الله تعالى: وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل. ولهذا أورد النبي صلى الله عليه وسلم قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد، وهذا بعد تقرير أن شرع من قبلنا شرع لنا، ولا سيما إذا ورد في شرعنا مدحه وتحسينه مع عموم قوله تعالى: فبهداه مقتده. ثلاثة، وفيه أن التكسب لا يقدح في التوكل. أربعة، وفيه أن ذكر الشيء بدليله أوقع في نفس سامعيه. شهود النبي صلى الله عليه وسلم حرب الفجار. ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم 15 سنة وقيل 20 سنة هاجت حرب الفجار وكانت بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس وأحلافها. وكان قائد قريش وكنانة حرب بن أمية، وكان الظهر في أول النهار لقيس على قريش وكنانة، حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر لقريش وكنانة على قيس. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامه وكان ينبل على عمومته، أي يجهز لهم النبل للرمي، وقيل يرد عنهم نبل علوهم. شهود النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول. قال الإمام السهيلي: كان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأشرفه في العربي، وكان هذا الحلف في ذي القعدة في شهر حرام بعد حرب الفجار بشهر وقيل بأربع أشهر. وسبب هذا الحلف أن رجلا من زبيد باليمن قادم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل، وأبى أن يعطيه حقه، فاستدعى عليه الزبيدي الأحلاف عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما وعدي بن كعب، فأبوا أن يعينوه على العاص بن وائل وانتهاروه. فلما رأى الزبيدي الشر صعد على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس، وقريش عند الكعبة، ونادى بأبياته المشهورة يصف فيها ظلامته رافعا صوته: يا آل فهر لمظلوم بضاعته، ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. فقام الزبير ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لهذا متروك؟ فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وبنو تميم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان، وتعاقدوا وتحالفوا بالله لا يكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يرد عليه حقه. فسمت قريش هذا الحلف حلف الفضول، وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر. ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه. وقيل سمي حلف الفضول لأن أول من دعي إليه 3 كلهم اسمه الفضل، وهم الفضل بن فضالة والفضل بن وداع والفضل بن الحارث. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحلف، فقد روى الحميدي عن محمد وعبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وإني أنكثه. خروج الرسول صلى الله عليه وسلم بتجارة خديجة رضي الله عنها. وفي 25 من عمره المبارك خرج النبي صلى الله عليه وسلم تاجرا إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها. وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم. فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. وفي رواية أن أبا طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا رجل لا مال لي، وقد اشتد الزمان علينا، وهذه عير قومك، وقد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في عيراتها، فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك لما يبلغها عنك من طهارتك وفضلك على غيرك. فبلغ خديجة الخبر فأرسلت إليه في ذلك وقالت له: أنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك. فقال أبو طالب: هذا رزق قد ساقه الله إليك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مالها، وخرج معه غلامها ميسرة، وجعل عمومته يوصون به أهل العير حتى قدما بصرى من الشام، فنزلا في ظل شجرة قريبة من صومعة راهب من الرهبان يقال له نسقور. فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال له: من هذا الرجل الذي نزل تحت الشجرة؟ فقال له ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم. قال الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. ثم قال لميسرة: أفي عينيه حمرة؟ قال: نعم، لا تفارقه. فقال: هو نبي وهو آخر الأنبياء. ثم باع النبي صلى الله عليه وسلم سلعته التي خرج بها، فوقع بينه وبين رجل ملاحاة، فقال له: احلف باللات والعزى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حلفت بهما قط، وإني لأمر فأعرض عنهما. فقال الرجل: القول قولك. ثم اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يشتري، وأقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة. وكان الله قد ألقى عليه صلى الله عليه وسلم المحبة من ميسرة، فكان كأنه عبد له. فلما كانوا بمر الظهران قال ميسرة: يا محمد، انطلق إلى خديجة فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك، فإنها تعرف ذلك لك. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة في ساعة الظهيرة، وخديجة في علية لها، فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بعير وملكان يضلانه، فأرته نساءها فعجبن لذلك. ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخبرها بما ربحوا في وجههم، فسرت بذلك. فلما دخل ميسرة عليها أخبرته بما رأت، فقال: قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام. وأخبرها بما قال الراهب نسبور. ثم باعت خديجة ما جاء به صلى الله عليه وسلم من تجارة، فربحت ضعف ما كانت تربح، وأضعفت له ضعف ما كانت تعطي رجلا من قومه. رواية ضعيفة لاضطرابها. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجة في السنن بسند ضعيف لاضطرابه عن السائب بن أبي السائب قال: جيء بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فجعلوا يثنون علي، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلموني به، قد كان صاحبي في الجاهلية. قلت: نعم يا رسول الله، فنعم الصاحب كنت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سائب، انظر أخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاجعلها في الإسلام، أقرض الضيف وأكرم اليتيم وأحسن إلى جارك. قال الحافظ في تهذيب التهذيب: وهذا الحديث في من كان شريكه صلى الله عليه وسلم مضطرب جدا، فمنهم من يجعله للسائب بن أبي السائب، ومنهم من يجعله لأبيه، ومنهم من يجعله لقيس بن السائب، ومنهم من يجعله لعبد الله يعني عبد الله بن السائب، وهذا اضطراب شديد. وذكر ابن إسحاق في السيرة أن السائب قتل يوم بدر كافرا، ثم ذكر أنه أسلم وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه، فالله أعلم. زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها. كانت خديجة رضي الله عنها تسمى سيدة نساء قريش، وتسمى الطاهرة، وذلك لشدة عفافها، وكانت نقية ذات عقل واسع وحسب ومال. لما سمعت رضي الله عنها بعظيم أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه وصدق حديثه، أحست رضي الله عنها أنها وجدت ضالتها المنشودة فيه صلى الله عليه وسلم، فقد عرفت أنه رجل لا تستهويه حاجة، وأنه لا يتطلع إلى مال ولا إلى جمال. فحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منية، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه أن يتزوج خديجة، فرضي صلى الله عليه وسلم بذلك. وسأدع نفيسة بنت منية تروي لنا قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. قالت نفيسة: كانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة جلدة شريفة، مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير، وهي يومئذ أوسط قريش نسبا، وأعظمهم شرفا، وأكثرهم مالا، وكل قومها حريص على نكاحها، لو قدر على ذلك قد طلبوها وبذلوا لها الأموال. فأرسلتني دسيسا إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع في عيرها من الشام، فقلت: يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال: ما بيدي ما أتزوج به. قلت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال: فمن هي؟ قلت: خديجة. قال: وكيف لي بذلك؟ قالت: قلت علي. قال: فأنا أفعل. قالت نفيسة: فذهبت فأخبرت خديجة، فأرسلت إليه أن ائت لساعتي كذا وكذا، وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها فحضر، لأن أباها مات قبل حرب الفجار. خطبة أبي طالب. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأعمامه فأقروا له ذلك ورضوها زوجة له صلى الله عليه وسلم. فخرج معه عمه أبو طالب وعمه حمزة حتى دخلوا على عمرو بن أسد عم خديجة رضي الله عنها، فخطبوا إليه ابنة أخيه، وحضر العقد رؤساء مضر. فقام أبو طالب فخطب فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معدن، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، فإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل، ومحمد ممن قد عرفتم قرابته، وقد خطب إليكم راغبا كريمتكم خديجة، وقد بذل لها من الصداق ما حكم عاجله وآجله 12 أوقية ذهبا ونشا، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل جسيم. فكان جواب ولي خديجة: هذا البضع لا يقرع أنفه. وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها، وأولم عليها، ونحر جزورا أو جزورين، وأطعم الناس. فكانت خديجة رضي الله عنها أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت رضي الله عنها. قال البوصيري رحمه الله: ورأته خديجة والتقى والزهد فيه سجية والحياء، وأتاها أن الغمامة والسرح أضلته منهما أفياء، وأحاديث أو وعد رسول الله بالبعث حان منه الوفاء، فدعته إلى الزواج وما أحسن أن يبلغ المنى الأذكياء. روايات ضعيفة. روى الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة، وكان أبوها يرغب أن يزوجه، فصنعت طعاما وشرابا، فدعت أباها ونفرا من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا. فقالت خديجة لأبيها: إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه. فزوجها إياه، فخلقته وألبسته حلة، وكذلك كانوا يفعلون بالآباء. فلما سري عنه سكره نظر فإذا هو مخلق وعليه حلة، فقال: ما شأني؟ ما هذا؟ قالت: زوجتني محمد بن عبد الله. قال: أنا أزوج يتيم أبي طالب؟ لا لعمري. فقالت خديجة: أما تستحي؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش، تخبر الناس أنك كنت سكران، فلم تزل به حتى رضي. قلت: أورد ابن سعد في طبقاته نحو هذا الخبر عن محمد بن عمر الواقدي. ثم قال الواقدي: فهذا كله عندنا غلط ووهل، والثبت عندنا المحفوظ عن أهل العلم أن أباها خويلد بن أسد مات قبل الفجار، وأن عمها عمرو بن أسد زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وبه قال الزبير بن بكار وغيره، ذكره ابن الأثير، وبه قال أيضا المبرد وطائفة معه، ذكره السهيلي. عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجة. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة رضي الله عنها 25 سنة، وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين، وكان عمرها رضي الله عنها يومئذ 40 سنة. وكانت خديجة رضي الله عنها قد تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين، أولهما عتيق بن عائد فولدت له عبد الله وجارية اسمها هند، فتزوجها ابن عمها صيفي بن أمية من بني مخزوم فولدت له محمدا، وثانيهما أبو هالة ابن مالك من بني تميم واسمه هند، فولدت له ولدا اسمه هالة وولدا اسمه هند أيضا، وجارية اسمها زينب. وقد ابتنى النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها في البيت الذي كانت تسكنه، وفيه ولدت جميع أولادها، وفيه توفيت، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ساكنا فيه حتى خرج إلى المدينة مهاجرا، فأخذه عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه. حديث موضوع. روى الحاكم في المستدرك عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أطعمني الخميرة وألبسني الحرير وزوجني خديجة وكنت لها عاشقا. فهذا الحديث موضوع لا يصح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها. ولدت خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولاده جميعا عدا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية، وكان أول من ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة قبل البعثة القاسم، وبه يكنى صلى الله عليه وسلم. روى ابن ماجة في سننه بسند ضعيف جدا عن الحسين بن علي رضي الله عنه قال: لما توفي القاسم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت خديجة رضي الله عنها: يا رسول الله، درت لبينة القاسم، فلو كان الله أبقاه حتى يستكمل رضاعه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن إتمام رضاعه في الجنة. قالت: لو أعلم ذلك يا رسول الله لهون علي أمره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله فأسمعك صوته. قالت: يا رسول الله، بل أصدق الله ورسوله. ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم ولد له في الإسلام عبد الله، وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر لأنه ولد بعد النبوة رضي الله عنهم جميعا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم ولد له عبد الله، وهل ولد بعد النبوة أو قبلها فيه اختلاف، وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة، وهل هو الطيب والطاهر أم هما غيره على قولين، والصحيح أنهما لقبان له، والله أعلم. وقد مات بنوه صلى الله عليه وسلم وهم صغار، فمات القاسم بعد أن بلغ سنا تمكنه من المشي، وقيل سنا تمكنه من ركوب الدابة، ثم مات عبد الله وهو طفل صغير. وأما بنات الرسول صلى الله عليه وسلم فكلهن أدركن الإسلام وأسلمن وعشن حتى تزوجن، وكلهن متن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا فاطمة رضي الله عنها فقد توفيت بعده بستة أشهر. تعيير المشركين بانقطاع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان المشركون يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم بانقطاع أثره لوفاة أولاده الذكور. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات القاسم وهو أول ميت من ولده صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم مات عبد الله، فقال العاص بن وائل: لقد انقطع ولده فهو أبتر، فأنزل الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى: وقد شاء الله تعالى وله الحكمة البالغة أن لا يعيش له صلى الله عليه وسلم أحد من الذكور، حتى لا يكون ذلك مدعاة لافتتان بعض الناس بهم وادعائهم لهم النبوة،